عد رئيس مكتب التعهد والتشريع لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحديث يوم 22 الخميس، فيما يتعلق بأن أمريكا والقوى الدائرة في فلكها استنعت مرة أخرى قرار العقوبة على جمهوريتنا بتحريض مجلس الأمن الدولي متعنتة على تجربتنا على تفجير رأس نووي كتحديد واستفزاز على سلام العالم وأمنه. واستنكر ونبذ فيه بحزم قرار العقوبة رقم 2321 من استثناء مجلس الأمن الدولي الذي ينتهك سيادة جمهوريتنا بفاتورة باعتباره وثيقة إجرامية فقدت الصفة القانونية. المادة 51 الحق في الدفاع الذاتي والمادة 19 الإعلان عن حقوق الدولة والتزاماتها من ميثاق الأمم المتحدة تنص بوضوح على أن كل دول لديها الحق في الدفاع الذاتي الفردي أو الجماعي، إلا أن أمريكا تحمل ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية مثل الإعلان عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى وتتعنت على ممارسة حقنا العادل في الدفاع الذاتي وتلجأ إلى حملة العقوبة الشرسة على جمهوريتنا. لقد استنعت أمريكا والقوى العدائية قرار العقوبة رقم 2270 لمجلس الأمن الدولي بغيت أجل جمهوريتنا وخنكيا، وعلى إثر ذلك اختلقت في هذه المرة قرار العقوبة من شكل الحصار الذي يسد الممر البحري شاملا ناهيك عن تجارتنا الخارجية وتعاوننا العلمي والتكنولوجي بعد خلع القناع المنافق من الفترة الماضية، حيث قالت عن استثناء النشاطات الاقتصادية المتعلقة بمعيشة الشعب. إن موحدة لندن حول صيغة العدوان وقرار الدورة 39 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الصيغة حول العدوان تنص على أن العقوبة من شكل الحصار على الدولة ذات السيادة في الفترة السلمية هي أعمال عدوانية وغير قانونية. فيؤد قرار العقوبة الأخير من استثناء مجلس الأمن الدولي جريمة غير إنسانية تتطابق مع جريمة حربية. تحجب المنظمة الاستشارية القضائية الأفرو الآسيوي واتحاد الحقوقيين العرب بالقول إن عقوبة الأمم المتحدة من شكل الحصار هي أسئلة فتاكة باعتبارها شكلا من أشكال الحروب التي تشنها عدة البلدان المدعية بأنها تمثل مجلس الأمن الدولي باسم سلام العالم وأمنه. إن ما لا يمكن التغاضي عنه هو أن تلاشت حتى المادة بشأن معنى الحصار البحري على وهي المادة الأخيرة من اتفاقية الهدنة الكورية التي كانت تبقى بصعوبة من فعل قرار العقوبة من استثناء أمريكا والقوى العدائية بتحريض مجلس الأمن الدولي. ينص البند 15 من المادة الثانية لاتفاقية الهدنة الكورية على أن اتفاقية الهدنة الحالية تطبق في مجمل القدرة العسكرية البحرية عند الحالة العدائية، كما إن القدرة العسكرية البحرية من هذا النوع تحترم المنطقة المعزوة السلاح والبر المتاخم للبر الكوري تحت التحكم العسكري من الطرف الآخر، كما لا يجوز الحصار بشتى أنواعه تجاه كوريا. بسبب تمام إزالة الأجهزة القانونية والنظامية لردع الحرب والاشتباك المسلح واتخاذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبة وشبيه بإعلان الحرب، لم يبقى حاليا في شبه الجزيرة الكورية إلا الحرب. إن البلدان المنضمة إلى استثناء قرار العقوبة انهيازا إلى أمريكا ستتحمل المسؤولية التامة عن العواقب الناجمة عن ذلك.